بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من مقرر التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة مذهب بعض متأخري الأشاعرة في رؤية الله في الجنة. سبق أن تكلمنا في حلقات ماضية عما يتعلق بمسألة الرؤية، أي رؤية الله عز وجل في جنات النعيم، وتكلمنا على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى يرى في الجنة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى هي أعظم النعيم. وفي عادتهم في أبواب الاستدلال يستدل بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، حديث جرير. وأهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي كل باب مصادرهم في التلقي هي الكتاب والسنة، كما ثبت في الكتاب أثبتوه، وما نفاه الكتاب نفوه، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسائر مسائل الاعتقاد سواء في أبواب الأسماء والصفات أو أبواب القدر أو اليوم الآخر أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو موقفهم من أهل الأهواء والبدع، إنما يسيرون مع الكتاب والسنة حيث سارت، ويقفون حيث وقفت. ولذلك قال أهل العلم أن الاعتقاد أو مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية يقفون فيها مع النصوص. ولذلك عندما ثبت في كتاب الله أن الله تعالى يرى في الجنة أثبتوه. هذا هو حال أهل السنة والجماعة. وككل مسألة عقدية سواء في أبواب الإيمان بالله أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، تظهر طوائف تخالف أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب. ومن ذلك هذه المسألة، مسألة الرؤية. سبق أن تحدثنا في حلقة ماضية أن من مخالفي أهل السنة والجماعة في هذا الباب أهل الاعتزال المعتزلة، الذين قالوا أن الله تعالى لا يرى في الجنة، فنفوا رؤية الله سبحانه وتعالى بأدلة وشبه لا يقوم بها الدليل، ولا تدل عليها أدلة المعقول ولا أدلة المنقول. وسبق أن رددناها، بينا أن ما استدلوا به من أدلة كما قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما هي أدلة تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عند أهل العلم يستدلون بها دائما، أن ما من دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج به أهل البدع إلا وكان في هذا الدليل ما يرد على باطلهم. وكما أن المعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فإن الأشاعرة خالفوا أهل السنة والجماعة أيضا في هذه المسألة، في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. فذهب الأشاعرة إلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة، لكنه يرى في غير جهة، وضعوا خطوطا تحت عبارة في غير جهة. وهذا المذهب الأشاعري يحسن بنا أن نلمح إليه إلماحة حتى يتصور الكلام في مسألة الرؤية. هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، قصة نشأته طريفة. كان إمامه قبل أن يكون إماما للأشاعرة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من كبار أئمة المعتزلة، ومكث على مذهب الاعتزال عشرات السنين. في يوم من الأيام هذا الرجل أبو الحسن الأشعري صعد على المنبر وخاطب الناس وقال لهم: إنني أخلع عني مذهب الاعتزال كما أخلع جبتي هذه. ثم نزل عن المنبر ودخل إلى بيته وترك مذهب الاعتزال. أبو الحسن رحمه الله تعالى ذكر للناس أنه انتقل إلى مذهب أهل الحديث. بعد أن عاد إلى مذهب أهل الحديث أبو الحسن الأشعري، بقيت عنده مع تأليفه لكتاب الإبانة الذي قرر فيه اعتقاده ووافق فيه كثيرا من مسائل أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، إلا أنه بقيت عنده بعض اللوثات في مسائل الاعتقاد نتيجة للترسبات الاعتزالية في قلبه، لأنه رحمه الله تعالى حاول أن يجمع ما بين مذهب الاعتزال والنصوص النصوص الحديثية. الشاهد في هذه القضية أن أبا الحسن الأشعري على خلاف بين أهل العلم أنه هل في مراحل انتقاله أنه كان معتزليا ثم انتقل إلى مذهب الأشاعرة ثم انتقل إلى مذهب أهل السنة، أو أنه كان معتزليا ثم أصبح أشعريا. الصحيح أن أبا الحسن الأشعري عاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، وبقيت عنده بقايا، وليس هو على مذهب الأشاعرة المذهب الموجود الآن المنتشر في بعض البلدان، إنما هذا المذهب يخالف إمامهم في كثير من المسائل. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يثبت أن الله تعالى عالم فوق سماواته، وهذا المذهب بانتشاره الآن يقرر أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، وفي كثير من المسائل على هذا السياق. الشاهد في هذه القضية أن المذهب الأشعري الذي تبنى مسألة أن الله تعالى يرى يوم القيامة لكن إلى غير جهة، يقوم على عدة قضايا سواء في المسائل أو في الدلائل. ففي الدلائل مذهب الأشاعرة والذي بنى قواعد هذا المذهب الرازي والجويني وغيره من أئمة هذا المذهب، كانوا يعتقدون أن مسار الاعتقاد إنما تقرر عن طريق المعقولات، عن طريق العقل الذي يسمونه الدليل القطعي، أو عن طريق القطعيات والبراهين اليقينية. فعندهم العقل، وهم قد شابهوا في هذا أهل الاعتزال، هو المقدم. فما وافق العقل على حد زعمهم أثبتوه، وما خالف العقل على حد زعمهم أي عقولهم هم وليس العقل الصريح الصحيح، وما خالف العقل خالفوه وأنكروه. فهكذا في كل مسائل الاعتقاد عندهم، سواء في أبواب الأسماء والصفات، أبواب القدر وغيرها من المسائل. فنجد مثلا أن الأشاعرة قرروا في مذهبهم إثبات الأسماء وإثبات 7 صفات فقط، سائر الصفات الباقية كلها يؤولونها. فإذا أتى الأشاعرة إلى قول الله تعالى مثلا الرحمن على العرش استوى، هذه الآية ثابتة في كتاب الله، لا يستطيعون رد هذه الآية، يقولون استوى ثابتة في كتاب الله، لكن معنى استوى استولى، ويبدأون في الاستدلال بشواذ لغة العرب والأشعار التي لا يعرف قائلها، فيقولون قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. قالوا أن معنى الاستوى هو الاستيلاء، أي أن الله تعالى استولى وقهر وسيطر. وهكذا في مسألة الكلام، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الكلام أي كلام الله عز وجل كلام حقيقي، وأن الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات، وأن كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، وأنه يتكلم متى يشاء، فكلامه يتعلق بمشيئته. أتى الأشاعرة واستدلوا ببيت شعر عجيب لشاعر نصراني، فقالوا إن الكلام إن البيان أو إن الكلام على في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا أن الشاعر جعل الكلام في القلب، ورتبوا على هذه المسألة القول بالكلام النفسي، أي أن الكلام معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الإشكالية التي تناقض مذهبهم أن الله تعالى يتكلم متى يشاء، لأن أهل التمشعرة والأشاعرة ينكرون الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الصفات الثبوتية عند أهل السنة والجماعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني الصفات الفعلية. الصفات الذاتية يا إخوة ضابطها هي التي لا تنفك عن الله تعالى بحال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنها لا تنفك عن الله عز وجل بحال، أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها. فمثلا صفة الحياة هل تنفك عن الله تعالى؟ لا تنفك، فهذه الصفة ملازمة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه بحال. مثلا صفة السمع هل يمكن أن يقال أن الله تعالى يسمع أحيانا ولا يسمع أحيانا تعالى عن ذلك؟ لا، هذه الصفة صفة السمع صفة ذاتية، وهكذا صفة البصر وصفة القدرة وغيرها من الصفات الذاتية. هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الله تعالى بحال. القسم الآخر هي الصفات الفعلية، هذه الصفات متعلقة بمشيئته، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. مثلا صفة الغضب، إذا شاء عز وجل غضب وإذا شاء لم يغضب. وهكذا صفة الضحك مثلا، إذا شاء ضحك وإذا شاء لم يضحك، وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئته. أهل السنة والجماعة في هذا الباب يثبتون هذه الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن صفات الكمال هي أو أن صفات الفعل هي صفات كمال، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أما الأشاعرة في هذا الباب فيعتقدون بناء على دليلهم العقلي في إثبات وجود الله وهو دليل حدوث الأجسام، يعتقدون أن الله تعالى إذا فعل هذه الصفات هذا دال على أنها حادثة ومحدثة والله منزه عن ذلك، فينفون كما يزعمون فينفون عن الله سبحانه وتعالى سائر صفات الفعل ويتأولونها. فإذا أتى حديث لهم حالان في هذا الباب، إذا أتى حديث في إثبات صفة فعلية إما أنهم أن يردوا هذا الحديث بالطعن في الراوي مثلا، أو أنهم إذا لم يتمكنوا من رد هذا الحديث لتواتره أو نحو ذلك فإنهم يتأولونه، فصفة الضحك يؤولونها إلى معنى آخر الثواب أو نحو ذلك، صفة الرحمة يؤولونها إلى معاني أخرى سواء في أبواب الصفات الذاتية أو أبواب الصفات الفعلية، فهذا حالهم مع الصفات. ونظر الأشاعرة في هذا الباب طبقوه على سائر مسائل الصفات، فكل صفة تخالف عقولهم والبراهين اليقينية التي وضعوها مثل دليل حدوث الأجسام أو الجسم أو الأعراض أو الحيز أو الجهات أو الجوهر أو نحوها من الصفات، بناء على هذه القواعد المنطقية التي أخذوها من الفلاسفة المنكرين للنبوات، أنكر أهل التنشعرة والأشاعرة كثير من الصفات الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إلماحة إلى هذا المذهب، وأهل العلم إخوة قد كتبوا في هذا الباب وألفت الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه، وأهل العلم السابقين مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم قد أفرغوا الجهد في بيان بطلان هذه القواعد، سواء قواعد الاعتزال أو قواعد الأشاعرة، والأشاعرة للأسف الشديد أخذت كثير من قواعد المعتزلة مع أنهم في الظاهر بينهم عداء ظاهر وردود، إلا أن المذهب الاعتزالي تسرب إلى المذهب الأشعري ودخل في هذا المذهب في قواعده وفي دلائله وفي مسائله، وهكذا تسرب إلى مذهب الرافضة في كثير من مسائل الأسماء والصفات. فالأشاعرة يردون على الاعتزال لكنهم في واقع الأمر تأثروا كثيرا بهذا المذهب. الإشكالية التي وقعت للأشاعرة في هذا الباب في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى أنهم وقعوا في إشكال، وتصور معي هذا الإشكال. قال الأشاعرة استدلوا على وجود الله سبحانه وتعالى، قالوا أن العالم حادث، هذا العالم الموجود السماوات والأرض وغيرها حادث، وكل حادث لابد أن يكون له محدث، النتيجة أنه لابد أن يكون الله تعالى محدث لهذا الكون. استدلوا بهذا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الموجود وأنه الخالق لهذا الكون. استدلوا على الحدوث على أن الشيء حادث بأنه جسم، فعندهم كل جسم لابد أن يكون حادث لأن الجسم عندهم الذي لا يخلو من حركة ولا سكون. انتقلوا إلى نقطة أخرى قالوا إذن الله تعالى ليس بجسم، لأننا لو أثبتنا أن الله تعالى جسما لا ثبت عندنا أنه حادث، والله تعالى ليس بحادث، فنفهم عن الله تعالى أن يكون جسما. هذه المصطلحات الفلسفية، مصطلح الجسم والحدوث وغيرها التي ولغ فيها الأشاعرة، أدت بهم إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى. قالوا أو أثبتوا رؤية الله تعالى في الجملة لكنهم نفوا الجهة، قالوا إذا أثبتنا أن الله تعالى يرى اتفاقا مع الدلائل في الكتاب والسنة يجب علينا أن ننفي أن يكون الله سبحانه وتعالى في جهة، قالوا لأنه لا يكون في الجهة إلا الجسم والله تعالى ليس بجسم. فهم وقعوا في إشكالين، عندهم نصوص تثبت أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة ما استطاعوا إنكارها، قالوا نحن نثبت أن الله تعالى يرى في الجنة. قلنا لهم لكن الذي يرى لابد أن يكون في جهة، قالوا لا، الذي يكون في جهة هو المتصف بالجسمية والله تعالى ليس متصف بالجسمية، إذا يرى لكن ليس في جهة، لأننا لو أثبتنا أن الله تعالى في جهة لكان جسما، ولو أثبتنا أنه جسما لكان حادثا، والله تعالى ليس بحادث. إذا تسلسل منطقي رتبوه على أدلة أخذوها من الفلاسفة المنكرين للنبوات. الذي وقع فيها الأشاعرة بترتيب منطقي آخر على حد على قولهم أنهم عندما نفوا أن الله تعالى ليس بجسم رتبوا على هذا أن الله تعالى ليس عالم فوق السماوات، فنفوا صفة العلو أن الله تعالى عالم بذاته فوق السماوات. فالأشاعرة وقعوا في إشكالين، عندهم إثبات صفة الرؤية أثبتوها، وعندهم نفي صفة العلو. ف فقالوا إن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة، فهم في باب صفة العلو قالوا أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وبعضهم قال إن الله تعالى في كل مكان، اختلفوا بينهم اختلاف عريض، لكنهم لا يثبتون أن الله تعالى عالم فوق السماوات. فهم قالوا على حد زعمهم نحن نفينا العلو، يترتب على نفينا لجهة العلو أن ننفي الجهة، يترتب على هذا أن نقول أن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة. إذن خلاصة مذهب الأشاعرة أن الأشاعرة قالوا أن الله تعالى يرى في الآخرة، لكنهم مع هذا القول قيدوا هذه الرؤية بنفي الجهة، أي أن الله تعالى يرى يوم القيامة لكن بدون مقابلة بين الراعي الذي هو المؤمن وبين المرء الذي هو الله سبحانه وتعالى. وهم الأشاعرة قد استدلوا بأدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب في إثبات الرؤية، لكن لم يحالفهم توفيق الله سبحانه وتعالى في إثبات أن الله تعالى يرى في جهتنا، سيأتي على التفصيل الذي سيأتي. الأشاعرة قيد الرؤية بنفي الجهة والمقابلة، إعادة تقرير لهذا الكلام، لأنهم ينفون عن الله تعالى علو الذات، كما هو معلوم عندنا أن الله تعالى متصف بصفتين من صفات العلو، علو الذات وعلو الصفة، أي علو المرتبة والمنزلة. فقد ثبت عندنا في الأحاديث وفي الآيات القرآنية وفي كلام السلف وفي الفطرة السليمة حتى الدواب فطرتها مغروسة على أن الله تعالى في جهة العلو، فهم رتبوا وربطوا بين نفي العلو وبين مسألة الرؤية، فقالوا يرى لكن ليس في جهة. قالوا يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، وهذا يعني أنه محتاج لتلك الجهة، هذا تقريرهم لمسألة العلو، لما الترابط بين جهة العلو وبين مسألة العلو ومسألة الرؤية. قالوا يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، وهذا يعني أنه محتاج لتلك الجهة على حد زعمهم، كما يلزم أن يكون جسما محدودا متميزا. قالوا على هذا فيجب نفي العلو لانتفاء الجهة على حد قولهم. إذن نفيهم للعلو رتبوا عليه أن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية عن الأشاعرة: الذين قالوا إن الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا إن الله ليس فوق العالم، يعني الأشاعرة الذين قالوا أن الله تعالى ليس فوق العالم، فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو، انظر إلى التناقض، إثبات الرؤية مع نفي جهة العلو، فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين، أي مسألة الرؤية ومسألة نفي العلو. قال ابن تيمية: وهذا قول طائفة من الكلابية بعد ابن كلاب والأشعرية، وليس هو قولهم كلهم بل ولا قول أئمتهم. يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن قول أئمة الكلابية والأشاعرة قول الأئمة المتقدمين منهم كانوا يثبتون صفة العلو وأن الله تعالى عالم بذاته فوق العرش. قال ابن تيمية: يقولون إن الله بذاته، أي المتقدمين، أي أن الله بذاته فوق العرش، ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه لموافقته المعتزلة في نفي ذلك ونفي ملزوماته، فإنهم لما وافقوهم على صحة الدليل الذي استدلت به المعتزلة على حدوث العالم، وهو أن الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، وما لا يخلو عنهما فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها، قالوا فيلزم حدوث كل جسم، فيمتنع أن يكون الباري جسما لأنه قديم، ويمتنع أن يكون في جهة لأنه لا يكون في الجهة إلا جسم، فيمتنع أن يكون مقابلا للرائي لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين. خلاصة هذا الكلام الذي قد لا يفهمه الكثير أن الأشاعرة بنوا على نفي الجسمية نفي أن يكون الله تعالى في جهة العلو، ورتبوا على نفي جهة العلو أن الله تعالى يرى لكن ليس في جهة. إذن نحن بحاجة إلى نقض مذهب الأشاعرة في مسألة علو الذات. هم ذهبوا أن الله تعالى ليس بعالم بذاته فوق السماوات، رتبوا على هذا النفي نفي الجهة في الرؤية. فنقول بالله التوفيق أن الأشاعرة عندما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله للجارية عندما أوثي بها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى السؤال والإجابة، أين الله؟ يسألها عن المكان. قالت الجارية: في السماء. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، الأشاعرة حملوا هذا السؤال عن المنزلة والمرتبة، يعني كانت تقول لفلان أين مقام أبيك في قلبك، تقول في السماء يعني في مكان مرتفع عال ومنزلة رفيعة. فحملوا حديث الجارية على هذا المعنى. سياق الحديث وسياق النص النبوي دال على خلاف ما ذهبوا إليه. سياق الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، أي أين مكان الله، لأنه لا يخفى على أحد أن الجارية وكل مسلم مرتبة الله تعالى ومنزلته عنده عالية، ما يحتاج أن يسأل أين منزلة الله عندك، لأن منزلة الله تعالى ومرتبته عالية في قلب كل مؤمن. فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أعلى من هذا، هو أين الله، أي أين مكان الله. فقالت الجارية في السماء، أي في جهتي، أي في جهة العلو. الأشاعرة كل النصوص الواردة في إثبات علو الذات حملوها على علو المرتبة والقهر والفضل والمكانة. فمذهبهم في العلو، خلاصة مذهب الأشاعرة، أن الله تعالى ليس بعالم فوق السماوات، وأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. إذا نحن بحاجة إلى نقض هذا المذهب. فنقول أن أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مسألة علو الله سبحانه وتعالى فوق السماوات كعادتهم في كل مسألة، استقرأوا آيات الكتاب وحديث النبوة وأقوال السلف والإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة، فوجدوا أن كل هذه الدلائل دالة على أن الله تعالى عالم فوق السماوات. فقالوا أن كتاب الله سبحانه وتعالى قد تضافرت فيه الأدلة واستضافت واستفادت على أن الله تعالى عالم فوق السماوات، ومن ذلك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، والعروج من جهة السفل إلى جهة العلو، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود من جهة السفل إلى جهة العلو، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. كما نعلم أن العرش هو سقف المخلوقات، والله تعالى مستوى فوق العرش. وأهل العلم قد فسر الاستواء كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والخيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي أن معنى الاستواء في لغة العرب معروف، وأهل العلم ذكروا لي الاستواء معاني كثيرة جدا، لكن معناه في هذا السياق الذي دلت عليه لغة العرب ودلت عليه آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبوة، أن معنى الاستواء في هذا الباب أن الله تعالى عال، أي بمعنى على، وارتفع فوق العرش. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، من وصف الله تعالى بأنتم من في السماء، أي في جهة العلو أو على السماء، لأن في تأتي أحيانا بعلى على حسب موضعها. أما الأحاديث النبوية كما نص أهل العلم فقد بلغت حد التواتر في إثبات أن الله تعالى في جهة العلو. قال ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية عن أدلة العلو، وهذه الأنواع من الأدلة، واستمعوا لهذه العبارة، وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، أي الأحاديث النبوية ابن أبي العز وغيره جمعها في أنواع، الأحاديث المصرحة بالفوقية والأحاديث المصرحة بالعلو والأحاديث الذاكرة أن الله تعالى في السماء والأحاديث الدالة على العروج وغيرها. قال لو جمعت أفراد هذه الأنواع لبلغت نحو 1000 دليل في إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. ومن هذه الأحاديث حديث الجارية السالف ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قالت في السماء. ومنها حديث البخاري رحمه الله تعالى الذي أخرجه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء مساء وصباحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الله تعالى في السماء، أي في جهة العلو. إذن دلائل الكتاب وأحاديث السنة كلها دالة على أن الله تعالى في جهة العلو. ولذلك أهل السنة والجماعة كل مسألة عقدية، مسائل الاعتقاد، يعودون إلى كتاب الله فيستقرئونه آية آية، ويعودون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقرئونه حديثا حديثا، ويخرجون للناس للأمة بالاعتقاد الموافق للكتاب والسنة. الناظر في أحوال الأشاعرة كما سيأتي معنا في موقفهم من آيات الكتاب وأحاديث السنة أنهم إن استطاعوا أن يردوا الأحاديث بالطعن في الراوي بأنه متهم أو نحو ذلك من التلفيقات التي يزعمونها فعلوا ذلك، إذا لم يستطيعوا انتقلوا إلى التحريف والتأويل كما فعلوا في حديث الجارية، وحديث الجارية قد أنكره بعضهم وبعضهم قد تأوله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.